عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. مدام مسلم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو معصوم الدم، لا يحل يعني ما دمه لأنه مسلم. تقول يعني الكافر حلال الدم؟ لا، الكافر أربع أنواع. الكافر عندنا المستأمن. يعني مستأمن؟ يعني قال يا جماعة أنا أخش بلدكم يدوني الأمان، ممكن ولا مش ممكن؟ ما دام اديناله الأمان فهو إيه؟ مستأمن. يعني إيه مستأمن؟ اديناله الأمان إن محدش هيقربه بسوء، ومن الخيانة ومن الغدر إنه يصاب بأذى أو بقتل ما دام هو مستأمن. زي السياح اللي بيجوا بلدنا، الباسبور ده اسمه تأشيرة. التأشيرة دي يعني لو عايزين نكيفها التكييف الفقهية هي بمثابة عقد أمان. يقول له خلاص حضرتك تخش محدش هيكلمك، اي خيانه لهذا العقد يبقى نوع من الغدر. يبقى الاحداث اللي كانت بتحصل في مصر او بعض المجتمعات الاسلاميه ده طبعا غدر وخيانه، لانه ده اسمه ايه؟ كافر مستأمن. وعندنا كافر ذمي اللي هم الكفار اللي عايشين معنا في البلد، ده ذمي له حقوق وله معاملات معينة، لكن هو لا يجوز لأحد أنه يهدر دمه أو نحو ذلك. ليه؟ لأنه ذمي. وعندنا الكافر المعاهد، بيننا وبين الكفار عقد معاهدة، خلاص يا جماعة نقعد 10 سنين ما نحاربش بعض. فالكافر ده بقى معاهد. مدام معاهد مقتضى العهد والعقد اللي احنا ما يحصلش قتل أو نحو ذلك. النوع الرابع الكافر المحارب، بيحاربنا وفي حرب دائرة مشتعلة بين الفريقين، وانت بتحارب مع الجيش المسلم لقيت كافر، لقيت المصلحة في قتله، ده كافر محارب. هو ده بس اللي غير معصوم الدم، بقية أنواع الكفار معصومين الدم. أما المسلم فهو معصوم الدم، لا شك في ذلك، إلا بإحدى ثلاث. لو ارتكب حاجة من الثلاثة دول يهدر دمه، بس مش أنا وإنت اللي نهدر دمه، نشوف الشارع نهدر دمه، إنما المخاطب مين؟ ولاة الأمر، هم المسؤولون عن إقامة هذه الأحكام. أول واحد الثيب الزاني. يعني إيه ثيب؟ إحنا بنقولها كده إيه المتزوج؟ الفقهاء بيقولوا كل من تزوج زواجا صحيحا وجامع، لازم يكون في جماع في هذا الزواج، وكان مكلفا حرا، يعني مش عبد ولا كان مجنون ولا نحو ذلك. يبقى كل من جامع في نكاح صحيح وهو حر مكلف. للقاضي لما يشوف الشروط دي، واحد متجوز وبعقله مكلف تمام التمام، وحصل دخول في مش مجرد عقد ولا كتب كتاب بس، نقول له انت كده ايه؟ ثيب. الثيب ده الراجل ده لو زنى يقتل، ده في الإسلام، وأحاديث واضحة عشان محدش في الإعلام ولا الناس اللي عايزة يعني تفسد عليك دينك تقول لك كلام، تقول له الأحاديث واضحة، يعني يقولوا كلام كتير، ده نص فين؟ في البخاري ومسلم. أجمع عليه الفقهاء، يعني ما فيش حد من الفقهاء والعلماء الكبار وقديما وحديثا قال بخلاف هذا الحديث، إن الثيب الزاني زنى، يبقى راجل متزوج وزنى يقتل. يقتل بالايه؟ بالرجم، يضرب بالحجارة حتى الموت. يبقى الرجم ده مش بدعة بتاعت الجماعات المتطرفة. الجماعات المتطرفة دول يعني حذر منهم العلماء، بس انا لما بنتقدهم مش بنتقدهم علشان بيقولوا السلام عليكم او علشان مثلا بيرجموا. طبعا الرجم ده لولاة الامر برضه، هم ما يتدخلوش فيه، ما ما يتجيش جماعة النهاردة تقول لك يا احنا عايزين بقى القيمة احكام الاسلام، كفانا بقى بعدا عن الاسلام، احنا كده جماعة القائمين بالحدود الاسلامية. طبعا ده لا يجوز. تقول لي ما هم ما بيقيموش الحدود، دي مش قضيتك، دي قضيتهم هم هيسألوا عنها يوم القيامة. لكن انت بتعملش مجتمع جوه الدولة، الدولة ليها نظام، ليها قوانين، ليها ضوابط تلتزم بها، ما ده مش في معصية الله عز وجل. إنما كل واحد يتحمس ويعمل له دولة صغيرة ويقيم هو الحدود، ده بيحصل من وراءه فساد كبير. هم المنوطون بإقامة هذه الحدود. المفترض إن الثيب الزاني حد الإسلام، وقضية الحكم بالإسلام ده قضية مش اختيارية، كل من هو مسؤول عن إقامة الأحكام يجب عليه أن يقيم أحكام الإسلام. المهم، فالثيب الزاني يرجم حتى الموت. قالوا شمعنا الرجم يعني؟ قالوا لأن جسده كما استمتع جسده كله بهذه المعصية، تألم جسده كله بسبب هذه المعصية، يبقى الجزاء من جنس العمل. طيب الثيب الزاني، وبرضو المرأة الزانية اللي هي ثيب يعني تزوجت في نكاح صحيح وهي حرة مكلفة، الاثنين يرجموا حتى الموت. والنفس بالنفس، من قتل يقتل، شيء بديهي جدا. ومش عارف يعني سبحان الله تجد ان بعض يعني ناس ثبت عليهم القتل ولا يقتلون، طب ليه؟ من قتل يقتل، النفس بالنفس. فالمفترض من قتل وثبت انه قتل ببينه او باقرار يجب ان يقتل. وكل بني ادم عارف انه لما يقتل هيقتل هيتحرز جدا من هذه من هذا التهور. النهارده خناقه بيموت فيها ناس، اتعصب شويه يموت حد. ليه؟ لأنه قال لك يعني مش متصور إنه هيقتل وراء هذا القتل، ممكن يتسجن، ممكن مش عارف إيه. لا، من قتل يقتل، والنفس بالنفس. ثلاثة، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، مقصود بالجماعة لجماعة المسلمين. يعني التارك لدينه المرتد، كان مؤمن وأسلم أو هو مسلم أصلا ثم ارتد عن هذا الدين. بنجيبه ثلاثة أيام نستتيبه، نقول له هتفضل على هذا الكفر ولا تعود إلى الإسلام؟ طبعا مش احنا برضو، مين الحاكم أو ولاة الأمر؟ تستتيب هذا الرجل وتقول له إن أصررت على الكفر ستقتل. فلو قال لي أيوة أفضل الكفر على الحياة، أموت أحسن ولا أخش الإسلام، ده بدا اسمه إيه؟ مرتد، التارك لدينه، ترك دين الإسلام. ومدام ترك دين الإسلام فمن وظائف ولاة الأمر أن يقيموا عليه الحد. ودي سبحان الله فايدة للناس أصلا. ليه؟ لأنه هو برضو لما يلاقي الموضوع مش سهل، يعني ممكن واحد مثلا تغريم رأى غير مسلمة وتقول له بس اخرج عن الإسلام، تقول لك مش مشكلة، شهوة لدنيا أو لامرأة. إنما لما يعرف أن القرار خطير جدا ده من ورائه القتل، يبتدي يفكر ألف مرة قبل ما يأخذ هذا القرار. ما ياخدوش لشهوة، ما ياخدوش لشوية فلوس، صح ولا غلط؟ يبقى هو برضو الإسلام سبحان الله حريص على مصلحة الناس. فأنت لما تعرف إن القرار ده غالي قوي هتفكر ألف مرة قبل ما تاخده، هتبحث أكتر وتدور أكتر في تدويرك وبحثك، ده يعني شرح صدرك للإسلام. وتاني حاجة، الإسلام عايز يحافظ على أتباعه. أنا ممكن برضو إيماني نص نص، فشفت فلان طالع من الدين وفلان خارج من الدين وفلان الله الله الله، يبقى هم صح ولا غلط أكيد، فأنا إيه أقلدهم. لما يكون موضوع الخروج من الدين ده قضية سهلة، كله عايز يخرج يخرج، فضعاف الإيمان هيعملوا إيه؟ هيقلدوهم. وعندنا يعني ناس كتير عندها مبدأ التقليد ده، حتى تلاقي المحلات زحمة في محل معين، للناس بتشوف الناس هنا زحمة يقول لك المحل ده كويس، ثواني بس هقول، ومش عارف عربية بتاعت بيرنا تلاقي كل الناس إيه بتجيبها. ليه؟ لأن الناس بتتسلى ببعضها البعض، بتقلد بعضها البعض، إلا ما رحم الله. يعني غالبية الناس أو كثير الناس بيحبوا التقليد، فبرضو قضية الناس كثيرة تخرج من الإسلام بسهولة، ده هيشجع ضعاف اللي منهم يخرجوا، وده في ذلك مفسدة لهم في الدنيا والآخرة. فحط الإسلام ضوابط وحدود صعبة علشان الإنسان ما يخرجش بهذه السهولة ويفسدوا على الناس دينه. ده الكفار كانت إحدى خططهم هذا الأمر، قالوا إحنا نخش الإسلام ونخرج منه. ليه؟ علشان الناس تشوفهم بتقلده. وهو يقولك لو كان الإسلام خير كان فضلوا فيه. هم أصلا دخلوا الإسلام مش رغبة في الإسلام، رغبة في هذه الخطة. قالوا هنخش الإسلام شوية ونخرج تاني علشان الناس إيه تقلدنا. فالإسلام قال لهم لا، هتخشوا الإسلام بقيتوا مسلمين، هتخرجوا بقيتوا مرتدين، هيقام عليكم الحد. آمنوا بالذي آمنت. الآية بتقول في سورة آل عمران إيه؟ وقال الطائفة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. شفت الخطة؟ هنقوم من شوية ونطلع بعد شوية عشان الناس إيه؟ تقلدنا، تخاف. لا، فالإسلام حسم هذه القضية. قضية الردة في الإسلام قضية واضحة. طبعا بعض الناس يقول لك لا هو دين الحرية، ما عندناش حرية اعتقاد بمعنى اللي كل واحد يختار اللي هو عايزه بدون عقوبة. كل واحد يختار اللي هو عايزه لأنه هو ليه عقل، بس يتحمل نتيجة اللي اختاره. يعني اختار الكفر يخش جهنم، ده مش معناه حرية. كلمة حرية العقيدة كلمة غير صحيحة بالمعنى اللي الناس فاهمها دلوقتي، اللي انا اسمح لك تخش اي دين وبراحتك وانت حر. انت حر زي ما واحد يقول له ايه بيعايز مصر على المعصيه، يقول له انت حر، بس في عقوبه عليك، في حد هيقام عليك في الدنيا، في عقوبه في الاخره. دي معناها مش اللي انت حر للاسلام يعني متسامح ان الناس تخش اي دين. امال ايه؟ انت كده بتنقض اصل دعوه الاسلام. الاسلام بيقول للناس خشوا الاسلام، وفي نفس الوقت يقول لهم خشوا اي دين. هو بيقول لهم خشوا الاسلام لا دين سواه، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. فمنين في نفس الوقت يقول له انت حر؟ احنا بقى بنجبرش حد على حاجه، احنا مش بنجبر ان احنا يعني نمسكه نخنقه وندخله في الاسلام، لكن بنقول له لو اصررت على هذا الكفر فانت في نار جهنم. يبقى مش بالمعنى اللي الناس متخيلاه الحريه والقبول نقبل غير الاسلام، لا طبعا، ده يتناقض مع اصول الاسلام. يبقى ثلاث حاجات لو الانسان عملها يحل دمه من قبل ولاة الأمر. الثيب الزاني هو لسه مسلم وتراجع ما بس مسلم، والنفس بالنفس برضه من قتل يقتل بس مسلم، إنما التالت ده قتل ومات على الكفر اللي هو المرتد. ده بقى اللي خلى بعض العلماء يقولوا خلاص يبقى ترك الصلاة لا يقتل كما هو مذهب أبي حنيفة. إنما الأئمة التلاتة قالوا لا، ترك الصلاة يقتل. قالوا طب والحديث ما جابش ده؟ قال لك إزاي؟ قال لك والتارك لديني، والصلاة من أهم أمور الدين، فمن ترك الصلاة فكأنما ترك الدين. فتأولوا المعنى في ذلك، فقالوا إذن التارك للدين يشمل المرتد ويشمل تارك الصلاة، لأنه تارك لأهم ركن من أركان الإسلام العملية. والمسألة زي ما قلنا فيها خلاف، بس العلماء في ثلاثة، لما الثلاثة قالوا يقتل نقول له صلي وإلا تقتل. الإمام أبو حنيفة قال لا، ما يقتلش بس يتسجن ويحبس، فإن لم يصلي يسجن حتى الموت. لكن ما تواجدش في المجتمع المسلم واحد ما بيصليش. شفت قيمة الصلاة في الإسلام؟ يعني ده تنبيه على هذه القضية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.